أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إليه تبتيل الرب

وإذا القبور يوم الدين ولم